جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل أحسن الله إليكم وطال عمركم في طاعته, إذا تصدق الرجل لأجل أن يشفى أو أن يزيد علما وغنا, هل يؤجر على هذه الصدقة أم لا بد أن تكون لله عز وجل فقط؟ هي لله, وأنت على نيتك ترجو أن تكون سببا في القصد الذي أردته, وهي لله لأنك ما تريد بها إلا وجه الله, ما قصدت بها رياء ولا سمعة, ولكنك بذلتها لله من أجل تنفع هذا الفقير المسكين ورجاء أن الله ينفعك بها في الدنيا وفي الآخرة, ففضل الله واسع. يقول السائل ما حكم صيام الثامن والتاسع من محرم فقط؟ الثامن والتاسع إذا ما جئت بالسنة, السنة العاشر والتاسع أو العاشر وحده أو العاشر والحادي عشر, أما إذا ما صمت العاشر ما أتيت بالسنة ولكن عملك الشهر ما يضيع إذا عملت, لو تصوم أول يوم ولا ثاني يوم, من عمل صالحا فلنفسه ما يضيع شيء, ولا سيما محرم. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام عند الله أو أحب الصيام إلى الله بعد رمضان, قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا, يعني يسمونه عاشور, فالإكثار منه سنة, لكن أفضله العاشر مع التاسع لقوله عليه الصلاة والسلام لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر, لأن اليهود كانوا يصومون العاشر فقط, فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقال صوموه يوما أو يوما قبله ويوم بعده خالف اليهود, وقال في الحديث الآخر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وعلى كل حال من عمل صالحا فلنفسه, لو صمت أكثر محرم أكثر أيام يوما بعد يوم مثلا مع الأيام البيض مع الخميس والاثنين مع يوم عاشور تحصل على خير, أما تصوم الثامن والتاسع فقط معناه نقص عن السنة, ألحق بها العاشر. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم, نرى في هذا المسجد تقطع الصفوف, هل من كلمة في ذلك؟ ونرى بعضهم لا يتقدم لإكمال الصفوف المتقدمة إما من أجل أن يصلي أمام المكيف أو غير ذلك من المقاصد. أما تقطيع الصفوف هذه مشكلة ما نجد لها يمكن حل في هذا المسجد وفي المسجد الحرام, لأنه لا يمكن إنسان أن يحيط بالناس أو يوجه لهم نصيحة مثلا في هذا الدرس أو في درس آخر, لأن اليوم عندك ناس وبكرة عندك ناس ثاني, والمشكلة هي موجودة, وما أكثر المشاكل التي تحصل في الحرمين من تقطع الصفوف, من مسابقة للإمام, من كون الإنسان من حين ما يسلم يقوم مباشرة ويؤدي النافلة لا تسبيح ولا تكبير ولا ذكر ولا شيء, وكل هذا منهي عنه. ترك الفرج, يرى الفرجة أمامه تماما ثم يقف بالصف والفرجة أمامه ما يتقدم حتى يسدها, الجوال بأنواع الموسيقات يدق ويتركه. ما أدري هذا من الخشوع، ما يحب أنه يدخل يده بجيبه ويغلقه، أو أنه يريد أن يستمتع بهذه الموسيقى حتى وهو يصلي، ما أدري مقاصد الله أعلم بها. وبعضهم بينك وبينه فرجة تشير إليه، تدعوه، تأخذه بثوبه، تريد أن يقرب يثبت كأنهم سمر التسمير، ما يتحرك ولا يتزحزح، يظن أن الحركة هذه هي التي تفسد الصلاة وتذهب الخشوع. المشاكل يعني الأشياء، التقصيد، نسأل الله السلام والهداية، في الحرمين كثيرة، تقطيع الصفوف، المرور من أمام المصلين، أشياء كثيرة، لأن مساجد صغيرة محدودة بإمكانك، لأن جماعة الحارة محدودين، إذا ألقيت كلمة عليهم في الغالب سمعوها، والذي يهديها الله يسمع ويستفيد ويطبق. لكن مثل يعني في الحرمين أيام زيارة وأيام حج وأيام كذا، لكن على كل حال الإنسان يقول بما قدر ما يستطيع والتوفيق بيد الله. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم صلاة المسبل وما حكم صلاة من يصلي خلفه؟ المسبل، مسبل ثوبه. على كل حال معروف أن الإسبال محرم ولا يجوز، وأن من جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه، وكل وما زاد عن الكعبين فهو في النار. لكن إن كان مسبله تكبرا وتعاظما فهذا أكبر ذنب، وإن كان عادة متخذها فهي على كل حال محرمة وقبيحة وليست بطيبة، ولكن أخف جرما ممن يجره خيلاء. وما فائدة إذا طولت الثوب؟ ومن المشكلة أن النساء صارت قصر الثياب والرجال يطولون، فهذا نسأل الله السلام والهداية الجميع. أما عاد الصلاة خلفه إذا ما وجدت غيره وتقدم إماما فلا بأس، صلاة صحيحة إن شاء الله، صلاتك صحيحة وإثمه على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في أهل الفتن وأهل الجور، قال: يصلون لكم، يعني يصلون بكم أمراء، لكن فيهم ظلم وفيهم يعني شيء ما هو طيب، قال: يصلون لكم فإن أصابوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، أنتم صلاتكم صحيحة وهم إثمهم عليهم. وعلى كل حال كل ما كان أفضل وهو إمام فهو أفضل، يعني كل ما كان أحسن في صفاته واستقامته فهو أفضل، لكن أحسن من أنك تصلي وحدك. نعم. يقول السائل أنه يقول: علي ديون كثيرة، فعندما أذهب إلى أهل الخير لكي يقضون عني هذا الدين، فهل فعل ذلك محرم؟ لا، إذا كان لك مالك استطاعة تكتسب شيئا من غير السؤال ومن غير الطلب، ثم أنك إذا قضى الله عنك هذا لا تتخذها بعد ذلك مهنة وحرفة وتستحليها وترى أنها سبيل تجارة، مثل ما نسمع والعياذ بالله عن بعض الناس الذين معهم صكوك، ثم هذا الصك خلاص إلى أن يموت ويدور به، نسأل الله السلامة والهداية الجميع والعفو والعافية. قل السائل: هل يجوز التصدق عن أحد من الأموات؟ نعم، أن الرجل لما قال يا رسول الله إن أمي ماتت خرجت روحها فلتة، يعني فجأة، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، أفا ينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم، صدقة تنفع من الحي للغني للميت، هدية يفرح بها، يفرح الميت بما يهديه الحي له من صدقة، من أضحية، من حج، من عمرة، من دعوة صالحة، كل هذا يفرح به. وقد قيل إن الميت كالغريق في البحر يفرح بما يأتيه من أهله أو أصدقاه من فعل خير، من حسنات تنفعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.